مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الأحبة الكرام، أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بالإخوة الذين معي، الأخ يوسف ونايف والأخ أبو محمد الأخ فهد، وأسأل الله أن يحرمهم الأجر على مشاركتنا في هذه الحلقة إن شاء الله. الموضوع الذي سأتكلم عنه هو موضوع حساس بصراحة، وحقيقة يعني ربما الإخوة الذين معي قد جذبناهم جذبا، جررناهم جرا حتى يشاركوا معنا في هذا الموضوع لحساسيته. هذا الموضوع المشكلة أن الناس فيه على طرفي نقيض، وقد يجلب بعض الناس بخيله ورجله ضد هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه. هو موضوع حساس، وربما أن بعض من أمامي من الأخوات التي كانت تتابعنا طوال الحلقات الماضية ربما تغضب وتقوم، أو ربما إذا كان زوجها معها ربما تقوم وتقفل التلفزيون حتى لا يتابع. لكن هي قضية شرعية نريد أن نثيرها بصرف النظر هل نحن يعني نفعلها أو ما نفعلها، هل نحن نرى أنها يعني يستحب فعلها أم لا يستحب فعلها. تعالوا نناقش مسألة تعدد الزوجات، يعني هل جاء الإسلام به أصلا، أم أن الإسلام رآه موجودا فحدده وقيده بضوابط معينة. هل يؤيد تعدد الزوجات أم لا يؤيد؟ ما هي الأخطاء التي تقع من الناس بعد تعدد الزوجات؟ هل فيه ظلم للزوجة الأولى لما يقع عليها التعدد أم لا؟ هل الزوجة الثانية تعتبر أنانية لما نظرت في مصلحة نفسها ولم تنظر في مصلحة الزوجة الأولى ودخلت عليها في بيتها وشاركتها في زوجها، أم أن الزوجة الأولى هي اللي تعتبر أنانية أنها ما تريد أحد يشاركها في زوجها؟ هذه حقيقة قضايا مهمة حتى نستوعب فعلا ولماذا شرع الإسلام أو وافق الإسلام على تعدد الزوجات، مع أن تعدد الزوجات كان موجودا من قديم. يعني كان بعض العرب يتزوج 10 زوجات أحيانا و15 زوجة، بل أحد الصحابة دخل في الإسلام وعنده 10 زوجات، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار منهن 4 ويطلق الباقيات، لأنه لا يجوز أن يتزوج أكثر من 4. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا التعدد في كتابه، وذكر كثيرا من الأحكام المتعلقة بالزواج. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كم يا ربي؟ قال: مثنى وثلاث ورباع، ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ثم قال: أو ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم يعني أن تكون أمة وليست في حكم الزوجة، تكون أمة جارية يطأها الإنسان ويعيش معها كما يعيش مع زوجته. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الذي يجعل الإنسان أحيانا يعدد؟ وهل كانت التعدد الزوجات له نظام معين في الجاهلية أم لا؟ طبعا الناس في الجاهلية كان لهم تعامل معين مع المرأة لا يعتمد على إكرامها كزوجة، كان يعتمد على الاستمتاع بها بس. وربما لو أن المرأة يعني تعطل الاستمتاع بها أو هو ما أعجبته يوم من الأيام ممكن يقتلها ولا أحد يطالبها أحيانا بدمها. يعني كان عندهم حقيقة سوء في التعامل مع النساء. وقرأت أن أحد الجاهليين كان عنده جارية يحبها حبا عظيما ويعشقها عشقا كبيرا، فيوم من الأيام رأى أحد العبيد المماليك ينظر إليها فغضب وأقبل وأخذ السيف وطعنها في رقبتها حتى ماتت. فأخذ يبكي عند رأسها لما طعنها، أخذ يبكي ويقول: يا طلعة طلع الحمام عليها، الحمام يعني الموت، فروى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، وأجلت سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خديها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها. فكان الرجل يقتلها يعني غيرة عليها، ويعد هذا غيرة، ولا بلا شك أنه لا يجوز أن يتعرض الزوج لزوجته أو لا يجوز أن يتعرض لأي إنسان بمثل هذا الأسلوب، حتى لو كان يعني الذي أمامك ربما عليه كثير من الأخطاء لا يجوز أن يجازب مثل ذلك. طيب، نعود إلى ما يتعلق بالتعدد في الإسلام. طبعا نحن نعلم أن الله تعالى لم يشرع شيئا في هذا الدين إلا لمصلحة العباد، سواء أو لو لم يوافق على أشياء تكون موجودة أيضا إلا لمصلحة العباد. يعني هناك أشياء شرعها رب العالمين وهناك أشياء كانت موجودة عند الناس وأقرها وسكت عنها. هذا مفهوم في مسائل التشريع. مثلا كان موجود عند الناس الرق، فجاء الإسلام لم يلغيه تماما لكن حدده بأشياء معينة، متى يجوز الرق، أشجع على العتق، أن من أعتق عبدا له أعتق الله تعالى بكل عضو من هذا المعتق، أعتق الله تعالى بكل عضو من العبد عضو من النار بالنسبة للمعتق. قال الإنسان إذا حلف ولم ينفذ حلفه يسن له أن يكفر عن يمينه ويعتق رقبه، وطأ امرأته في نهار رمضان يعتق رقبه، ارتكب جريمة قتل خطأ يعتق رقبه، أشياء كثيرة كلها عتق عتق عتق. إذن الله تعالى ما قال حرام العتق كما قال حرام شرب الخمر حرام أكل لحم الخنزير، لكن قيده بقيود معينة فهو باقي عند العرب. جاء الإسلام والتعدد موجود، فجاء الإسلام وقيده بقيود معينة. أول شيء يجب على الإنسان أن يكون عادلا بين زوجتيه، لا يجوز له شرعا أن يظلم إحداهما عن الأخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هناك أشياء يجوز للإنسان أن لا يعدل فيها وهناك أشياء يجب عليه أن يعدل فيها، وهناك أشياء معينة تتعلق بظلم المرأة لو لم يقع فيها عدل، وأحيانا إراحة لها من أمور معينة إذا لم يقع العدل. طيب هذا سأتكلم عنه بعد قليل. كنت أبحث هالمسألة حقيقة، مسألة التعدد، وجدت أن كثيرا من البلدان، بلدان غير الإسلامية، الصين مثلا، جنوب أفريقيا، فرنسا، بعض البلدان، الصين، قرأت أنهم الآن يجرون تعديلات على بعض النظم عندهم في الزواج لأجل مشروعية أن يأخذ الرجل أكثر من زوجة. نعلم أن دول الصين عموما وكوريا ونحوها عندهم نوع من المحافظة، هي دول بوذية لكن سبحان الله هم شبيهون في العرب من بعض النواحي الاجتماعية، فكانوا يقولون لأجل تقليل العلاقات والاغتصابات ونحوه يريدون أن يشرعوا التعدد. في جنوب أفريقيا وقع مثل هذا أيضا، قرأت أن إحدى الأستاذة في اللاهوت، يعني أستاذة في الأديان، دعت إلى أن يشرع التعدد. قال طيب إيش ذنب النساء التي ليس لها زوج، لازم تشتغل يعني في البغاء، طيب هي تريد أن تستمتع برجل وأنتم حرمتم التعدد وليس فيه رجال، نتركها هكذا يعني؟ فطالبت أن يشرع التعدد مرة أخرى. طيب كيف يكون أسلوب التعدد وما هي يعني الضوابط الشرعية فيه؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. عادتي شرعه وبغيره لا لن تكون زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال حقيقة نتكلم عن هذا الموضوع الشائك، والإخوة الشباب الموجودين معي في أثناء الفاصل ذكروا بعض النقاط لكني سأسمعها منهم بعد قليل. أقول إنه في جنوب أفريقيا أيضا قرأت لبعض الأستاذات في الجامعة وهي متخصصة في الأديان، تقول إنه لابد أن يشرع التعدد عندنا، تقول لأنه ظلم المرأة. طيب دبرونا يا جماعة. بل إنني قرأت أيضا عن بعض الفرنسيين شيء من ذلك، والمشكلة أن بعض بلدان الإسلام مع الأسف في أنظمتها تحرم التعدد وتبيح استغفر الله البغاء. يعني لو أنه قبض على رجل عنده امرأة يطأها بالحرام ما في مشكلة، إذا اكتشفوا أن زوجتك زوجة ثانية عملوا له مشكلة. في أحد البلدان قرأت أن أحدهم تزوج زوجة ثانية وضعها في شقه وعنده زوجته وأولاده ويذهب لهذه ويذهب زوجة ثانية. أخي شرعا جائز، الله تعالى يقول مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذا جائز شرعا. فوشى به بعض أصدقائه، ويبدو أن زوجته الأولى اختلفت معه واشتكته وقالت ترى هذا عنده زوجة ثانية، فأقبل البوليس وقبضوا عليه وأمسكوا ذهبوا به إلى المخفر وحققوا معه أن أنت عندك زوجة ثانية، أنت مخالف للنظام، أنت ستسجن أنت. فأخذ يدعي عندهم، وأحضر بعض الناس شهدوا بأنها صديقة عشيقة جيرفريند، أنها ليست زوجة، فقالوا إذا نحن آسفين وغلطنا عليك وتفضل إلى بيتك. شوف سبحان الله الفجور. يعني الآن لما صارت عشيقة ومسكنها في شقة وخلاص عشيقة رسمية يذهب إليها كل مرة ويقع عليها بالحرام هذا مسموح، ولما صارت زوجة شرعا بينهم عقد شرعي قلتم هذا ممنوع. فهذا حقيقة يعني هي مشكلة وقعت ويحتاج المرء إلى ضبطها. سمي يا شيخ يوسف. ذكرت مساء الصين وتعديلات اللي قاعد تصير عندهم، ذكرت لي كنت مع عائلة روسية العام الماضي. ذكروا لي أن قانون التعدد موجود عندهم. لأن روسيا تتكون من 90 جمهورية، منها تقريبا 8 جمهوريات أو 9 جمهوريات إسلامية. حتى يناسب العادات والدين الإسلامي فشرعوا القانون هذا على كلامه. كان ممنوع عندهم. إيه كان ممنوع زوجة واحدة فقط. أما الآن أباحوا التعدد لحتى لكثرة النساء والبنات عندهم. فلا بد يعني يدورون الستر وكذا. طيب الآن أنت يبدو لي درست في الخارج كثير، كيف وضع التعدد بالنسبة للمسلمين هناك؟ ألا تلاحظ مع الأسف أن بعضهم يعني قد يظلم المرأة بالتعدد؟ يعني مثلا تأتي مسلمة جديدة ويتحمس واحد مسلم يقول يلا أنا أخذك، فيتزوجها شهر شهرين يستمتع بها ويطلقها. ألا تلاحظ حقيقة أن أحيانا فيه نوع من صد أولئك عن الدين لما يشاهدوا أن المسلمين يلعبون بهم؟ أنا شفت موجود. عكس اللي قاعد ذكرت أنت. أنا شفت رجل مهاجر هناك، يعني ساكن مقيم هناك، عربي ايه؟ من دول شمال أفريقيا. تزوج ألمانية ايه؟ وأسلم تزوجها الألمانية، دعت صديقتها للإسلام وأسلمت. وقامت قالت له تعالي وتزوجها. لا إله إلا الله. حتى تحافظ على دينها. بالله ما تشوف لي واحدة تبغى تحافظ على دينها. أنا لا تسمعكم عبد الرحمن. والله يا أخي هذا عجيب، أن المرأة تخطب لزوجها، هذا عجيب. وفعلا تزوج الثانية، تزوجها هي الأولى رسمية والثانية زواج إسلامي، لكن ما هو موثق عنده. أوه قصة كلام لم يوثق في الدولة، لأن الدولة ما تسمح بهذا. لا ما تسمح. لكن عقد عليها العقد الشرعي عند الشيخ. عموما هو إذا عقد العقد الشرعي وحصل الإجابة والقبول انتهينا. إذا يعني كان فيه وليها موجود أو من يمثل وليها، إذا كان مثلا وليها مثلا غير مسلم أو كذا وصار إمام المسجد يزوجها، فالزواج هنا جائز. وسبحان الله عموما خلونا واضحين، يعني مسألة أن الرجل يتزوج على زوجته هذه لا تكاد تقبل بها امرأة يا شيخ. حتى يعني بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج امرأة، تزوج بنت الجون، امرأة من قبيلة اسمهم الجون، فلما أراد أن يدخل بها كانت جميلة، فأقبلت إليها إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لها، هي خافت أن تكون لها حظوة عنده وتأخذ الجو عليهم، فقالت لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحد استعاذ بالله منه يتركه. فقالت ليش أقول كذا؟ قال يكون لك حظوة عنده يحبك أكثر. فدخلت النبي عليه الصلاة والسلام فعلا. فلما دخل المرأة تريد تتقرب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو عليه الصلاة والسلام ليس فقط يعني واجهة دينية، أيضا واجهة ملك على قومه، فقالت أعوذ بالله منك، وقال صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، وتركه وذهب. طبعا صحيح أنه ربما هذا كان فيه خطأ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلت هذا، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه لا أحد يرضى، حتى لو كانت صحابية جليلة أم المؤمنين، لا يرضى بأن يكون أحد شريكا له. فكون الواحد يقول لزوجته لازم ترضين أني أتزوج عليك، أنت الآن تطالبها بخلاف ما فطرت عليه. المرأة طبيعي يا أخي أنها لا ترضى أن يشاركها أحد في زوجها. سمي أبو محمد بسم الله أدوك شيخ. عندي بالوقت هذا في رجال ياخذ مبدا تعدد زوجات افتخارا، لا بس من المبدا انه ان انا يعني عندي، حتى يقول انا والله عندي زوجتين، يعني ظروفه ممكن ما تسمح، شيء امكانياته ما تسمح، ما في سبب للزواج الثاني، وهم يتزوج من بس من المبدا ان انا والله افتخار عندي انت. بنفس الوقت شيخ ابي رسالتك النساء المسلمين. طيب أجل الرسالة أبو محمد لأن أجاوب سؤالك. هذا سؤال قوي حقيقة، أن بعضهم ليس حاجة للزواج بس لأجل أنه يفتخر، كما أنه يفتخر أني راكب سيارة تسوالها المبلغ الفلاني وعندي مزرعة وعندي بيت كبير، يفتخر أنه إذا قالوا له ها فلان أنت معدد، قالي والله أنا عندي زوجتين، عندي ثلاث زوجات. وهذا بلا شك يا جماعة أنه يفسد مسألة التعدد. وهناك أمور أخرى تفسد هذه المسألة لكن نذكرها بعد الفاصل إن شاء الله. قول بديننا بفضل ربي ظاهرون، أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند كلام أخينا أبي محمد حول أن بعض الأزواج ما في حاجة أحيانا للزواج، حتى يعني عفوا حتى ربما يعني رغبة غريزية ما عنده، إنما فقط يريد أن كما أن فلان عنده زوجتان وفلان عنده ثلاث أنا أريد أن يكون عندي زوجتين وثلاث دون أن ينظر مثل ما أشرت فهد ما دون أن ينظر إلى مقدرته المالية مقدرته على الإدارة يا أخي ترى القضية ليست فقط مقدرة مالية وجنسية يا أخي هل أنا أستطيع أني أدير زوجتين أني أدير بيتين أم أني فقط آتي وأبيت مع هذه ليلة وهذه ليلة واللي يحصل يحصل ما عندي قدرة على حل المشاكل ما عندي قدرة على العناية بالأولاد ما عندي قدرة على تحمل مشاكل الأولاد إذا جاءوا هذا أيضا أمر مهم يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أنا أتزوج يكون عندي قدرة على أني أدير البيتين وأني أني أقوم بالحق اللي فيهم هذه مسألة مهمة سم سؤالك الثاني سؤال ثاني شيخ نساء المسلمين أجمع عندهم وجهة نظر أن تعدد الزوجات هدم للأسرة هدم يعني تعدد الزوجات هذا جاي من شريعتنا الإسلامية أحسن يعني. هو صحيح أنه لها أسباب بس أنهم عندهم خلاص بس أن تعدد زوجات هذا هد أسرته يعني حتى اللي يتزوج يتكلمون والله هذا تزوج ثانية ضيع بيته ضيع ضيع ضيع ما ينظرون الظروف ما ينظرون الوضع ما ينظرون المشكلة فهد أن بعض الأزواج هو نفسه يعني يعطي صورة سيئة عن التعدد بصراحة يعني أحيانا المرأة لما تنظر يمين ويسار وترى أن بعضهم تزوج وفعلا هدم بيته تظن أن زوجها سيفعل ذلك لكن يا ليت المعددين لما تزوجوا أعطوا صورة حسنة يا أخي يعني أنا يعجبني بعض المعددين تجد أنه يتزوج ويجلس مثلا مع زوجته إن كانت ثيبا ثلاثة أيام بيجي الكلام عليها أو بكرا سبعة أيام ثم يرجع للأولى ويأخذها يسافر بها يوسع صدرها أنت الغالية أنت الحلوة أنت بعدين يا أخي الشريعة أباحت عندنا أنواعا من الكذب الكذب في الحرب وكذب الزوج على زوجته ليرضيها إيش اللي يمنع يا أخي لا يكذب عليها ليرضيها حتى لو ما كنت تحبها قل معقول أنا ما أحبك أنت أحب واحدة عندي في الدنيا أنت أحسن واحدة أنت هذا جائز في الشريعة لإرضائها فليش الإنسان أحيانا أيضا يهمل زوجته الأولى فيعطي صورة سيئة وإلا بلا شك أن يا ليس في خراب بيوت أحيانا المرأة نفسها تخرب على نفسها أنا أعرف بعض العوائل يعني عرضت علي بعض المشاكل تجد أنه إذا تزوج عليها غاضبت وقالت والله ما أسكن معك ولا أجلس معك وذهبت إلى أهلها لكن كم تجلس هناك تجلس لها شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر ثم المرأة لابد لها من زوج وأطفالها يمكن أربعة خمسة وبيتها الذي تعودت عليه ثم زوجها لم يفعل شيئا لم يدخل عليها يومه سكران بيقتلها أو داخل عليها عفوا معه امرأة بغي بيقع عليها في بيتها ولا ما فعل شيء زوجك مجرد أنه يعني ما فعل شيئا يعني محرما أو حتى شيئا فعل في المجتمع هو أول واحد يفعله أحيانا بعض النساء تتصل تسأل عن وضع زوجها تقول يا شيخ أن زوجي مبتلى بالسفر إلى الخارج وأخشى أنه ينقل لي أمراض تسألني هالسؤال وتقول يا شيخ أنا أعلم أنه يذهب ويزني وأنا تعبت من هذا وأنصح ما يتقبل فأقول لها طيب يا أختي لماذا لا تقترحين عليه أن يتزوج مدام رجل يشعر بالرغبة في النساء خليه ينوع بدل ما عنده زوجة واحدة اللي هو أنت يكون عنده ثاني قالت إيش هذا الحل اللي عندك ولا عندك إلا جزاك الله خير جزاك الله خير أقول يا أختي طيب أنت الآن هذا حل المشكلة أنت تقولين إن زوجي استغفر الله يزني طيب ما في حل إلا أنه يعني يصبح يطأ وطأ شرعيا يتزوج ثاني يتزوج ثالثة هذا هو المخرج الشرعي تقول جزاك الله خير جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك في أمان الله وتسكر السماعة يعني أصبح يعني أصبح الآن استغفر الله وقوع في كبيرة من الكبائر أهون عندها من أن يتزوج عليها وأنا أخشى حقيقة أن يكون يعني هذا من عدم الاستسلام لأمر الله الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم خلاص إذا قضى الله ورسوله أمرا أسمي يا يوسف ذكرني بالموضوع هذا كان صار نقاش في الغرب مع أحد الأستراليات هي. تقول لي الإسلام ليش تعدد الزوجات والأمر هذا قلت لها زين الحين نسبة الخيانة الزوجية عندكم معروف أن النسبة اللي قاسوها من 95 إلى 97% يا رجل متزوج لكن أسبوعية لازم ينام معها ثانية قلت لها أنت أحسن لك يعني ينام مع ثانية يجيب لك مرض الإيدز ولا الهربس ولا الأمراض هذه ولا ينام مع واحدة تعرفينها نظيفة ويعني ما يجيش أمراض قالت له والله إنه ينام مع واحدة نظيفة أعرفها ما تقل لي أمراض ولا أحسن لي قلت خلاص جسك لا تكلم وغير كذا أيضا يوسف النظرة للمرأة نفسها هل ترضى أن تكون كل يوم مع واحد أم أنها تكون مع شخص واحد حتى لو كان عندها نصف رجل يعني الأخوان المصريون يقولون ظل راجل ولا ظل حيطة، يعني كونها تكون في ظل رجل حتى لو كانت ما ترى ولا تجلس في تجلس لوحدها. وأنا أعتبر حقيقة أنانية عند الزوجة الأولى أنها تريد زوجها يكون لها لوحدها. طيب أنا أعطيك مثالا، أفرض أن زوجة تزوجت وجلست مع زوجها سنة سنتين ثم حصل للزوج حادث ومات فرضا، ومعها طفل منها، أو ليس لها أطفال، أو زوجة تزوجت وجلست معه فترة ثم اكتشفت أنه متعاطي مخدرات وطلبت منها الطلاق، يا جماعة خلصوني منه، أو دخل عليها سكران عدة مرات كاد يقتلها، حصل أي مشكلة وقالت يا جماعة أنا حرصي على ديني أريد الرجل، ولا رجل غير عفيف يقع في زنا قالت فكوني منه ومن مشاكله في أمان الله طلقني، وعمرها ربما متقدم قليلا. طيب هذه هل تتوقع الشباب اللي في العشرين وفي الواحد وعشرين واثنين وعشرين الذين هم هذا أول زواج لهم، هل تتوقع يذهبون يتزوجونها وهي امرأة مطلقة وربما معها طفل؟ ما ربما لا يقبلون عليها. طيب شخص متزوج دكتور إيه نتركها لمن؟ تترك لمن هذه المرأة فعلا؟ إذا كان الآن نسبة الطلاق تزيد وربما بعض الرجال فاسد في أموره في دينه في سكره ونكره، طيب تترك إذا طلق الزوجة؟ أحيانا بعض الزوجات تتصل وتستفتي ونقول يا أختي الحل لك أن يطلقك، ما يجوز تبقين معه، واحد متعاطي مخدرات، واحد فاجر يسكر عندها يحضر بغايا في البيت، تقول حاول اقتلني كم مرة، ووحدها اتصلت مرة يقول تعالي ارقصي عند أصدقائي في المجلس يسكرون، ويجيب زوجته يقول ارقصي عندهم، بالله هذه يجوز تبقى معه وهو يعني لا عنده غيره ولا عنده، نقول حل يا أختي انصحي، قالت نصحته نصح أهلي ما في فائدة، إذن يطلقك. الله يقول وأن يتفرق يغني الله كل من سعته. طيب السؤال يا جماعة إذا طلقت من سيتزوجها؟ لماذا النساء المتزوجات التي تبيت كل ليلة مع زوجها وأطفالها لماذا لا تفكر في البيوت اللي فيها سبع نساء وثمان نساء وتسع نساء؟ يا أخواتي يعني لابد أن تنظري بمنظار الشريعة. أنا أعلم هذا الموضوع ربما يجرح البعض وربما يزعل بعض الأخوات، لكن هذا ديننا، والله تعالى أمر أن ننظر نظرة عامة، ما أنظر فقط إلى المرأة مع زوجها، أنظر برضو للبيت اللي فيه تسع نساء وعشر نساء. يا جماعة وصل في بعض البلدان، يعني أذكر إحصائية عندنا في المملكة، قيل أن أذكر أن عدد النساء اللاتي بلغن سن الزواج ولم يتزوجن أكثر من 1.5 مليون. طيب هؤلاء تتركهم لمن؟ عدد الشباب الذين تعدت أعمارهم أظن قالوا 25 أو 26 ولم يتزوجوا وصلوا إلى 800 ألف. طيب تترك أمثال هؤلاء لمن؟ يوسف دكتور 1.5 مليون هذه اللي تجاوزن 30 عام، أنا ما أذكر بالضبط تجاوزن كم، لكن ربما اللي تحت 30 أعداد كبيرة جدا. طيب الموضوع حقيقة يبدو أنه لا يزال حال، أنه موحدون لازم نذكر، أنتم موحدون طبعا، الموجودين هم موحدون كلنا موحدين يعني نحن نتكلم عن هذا الموضوع ونحن موحدين، لكن سنتطرق إن شاء الله للموضوع بشكل أوسع، وأيضا الأخطاء المعددين وماذا يجب على المعدد وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعدد في الحلقة القادمة، وإن كان أظن 3/4 الحريم لن يتابعها الحلقة القادمة، لكن عاد إن شاء الله لعل الله أن ينفع. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون.